منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الأحبة في هذا الدرس الثالث، وهو خاتمة العقد من الوحدة الأولى للمقدمات التأسيسية المتعلقة ببيان مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنتناول في هذا الدرس الحديث عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنواعه وأركان عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أركان الحسبة. أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لذاته من حيث هو شعيرة أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده وأمرهم بأدائها، ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بها أمرا مباشرا، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على ترك هذه الشعيرة أو مخالفتها، فإن تارك هذه الشعيرة أو مخالفها يترتب عليه وعيد شديد. روى الإمام مسلم في صحيحه قصة ذلك الرجل الذي يلقى في نار جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ما بالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم معللا تلك الحالة البائسة التي هو فيها: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن هذه الشعيرة أمر الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب والسنة، وأجمع أهل الإسلام وأهل العلم قاطبة على وجوبها وفرضيتها. نقل الإجماع عدد من أهل العلم، منهم الإمام النووي والإمام الجويني إمام الحرمين والإمام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، وإنما ذكرنا هؤلاء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وأما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى المأمور به أو اختلاف الأحوال فيه فله تفاصيل أخرى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفاوت حكمه ويدور حكمه مع الأحكام التكليفية الأربعة. والمقصود بالأحكام التكليفية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة. فيمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا في حال وفي حق أحد، ويمكن أن يكون مندوبا، ويمكن أن يكون محرما، ويمكن أن يكون مكروها. وبالمثال يتضح المقال. نضرب أمثلة لبعض الأحوال التي يدور فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأحكام التكليفية الأربعة. فما يتعلق بالوجوب وهو الأصل، فإنه يتعلق بذمة المكلف أو المسلم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى وحضر أمرا منكرا شهده، سواء كان ذلك معروف ترك أو منكرا فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب خطابا عاما كما في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا الوجوب متعلق بكل من رأى منكرا وهو قادر على إنكاره بأحد مراتب الإنكار الثلاثة: إما اليد إذا كان له سلطة كالأب في بيته، وكالمحتسب صاحب الولاية، أو باللسان، وهذا لكل من رأى منكرا وهو قادر على بيان الحق ورد ذلك المنكر وتغييره. وأما القلب فإنه لا يعذر فيه أحد من أهل الإيمان، الإنكار بالقلب واجب على كل أحد. فلو رأى مسلم شاربا للخمر أو تاركا للصلاة أو مرتكبا لشيء من الموبقات من أحد من الناس، وجب عليه أن ينكر ذلك المنكر ما دام قادرا عليه. فهذه الحال هي الأصل وهي حال الوجوب. أما حال الندب فيمكن أن نضرب لها مثالا فيما لو كان الإنسان يأمر بشيء مندوب، كمن يأمر بسنة الضحى، فنحن نعلم أن سنة الضحى سنة، فيكون الأمر بها مندوبا لأن الأمر الذي أمر به هو أمر مندوب. وكما لو أن الإنسان رأى أن أحدا ارتكب فعلا مكروها فإنه هنا ينكر عليه على سبيل الندب. وكذلك من الصور التي يمكن أن تأتي في هذا المقام صورة دقيقة يكون فيها منكر محرم يقع فيه الإنسان، مثلا رأى الإنسان شاربا للخمر أو معتديا أو أحدا ارتكب اعتداء على حرمة من حرمات الله المجمع على تحريمها، لكنه غير قادر على إنكار ذلك المنكر بسبب خوفه من الضرر الذي يمكن أن يلحق به، فهنا يسقط عنه الوجوب لعدم القدرة ولخوفه من لحوق الضرر والمكروه به نتيجة لإنكاره لذلك المنكر، فينزل حكمه من الوجوب في إنكار المنكر إلى الندب، فيصبح مندوبا في حقه أن ينكر ذلك المنكر وأن يصبر على الأذى الذي يمكن أن يلحق به نتيجة إنكار ذلك المنكر. إذن هذا هو الحكم الثاني لإنكار المنكر، وهو أن يكون مستحبا. الحكم الثالث هو أن يكون إنكار المنكر محرما، ويندرج تحت هذا الحكم إطار وضابط عام هو ما ذكره أهل العلم. عندما يكون إنكار المنكر مترتب عليه منكر أعظم منه، أو يكون إنكار المنكر يترتب عليه زوال مصلحة أعظم من المصلحة التي يرجوها المحتسب بإنكاره لذلك المنكر. نضرب لذلك مثالا عمليا للأحوال التي يصبح فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما. مثال ذلك ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مر مع بعض طلابه على قوم من التتار، وهم من تعلمون في سفك الدماء واستباحتها والظلم والاعتداء على المحارم، فوجدهم سكارى، فلما هم طلابه بالإنكار عليهم أخذ بحجزهم ونهاهم شيخ الإسلام ابن تيمية عن أن ينكروا منكر شرب الخمر على أولئك الجنود من التتار، وعلل ذلك أن هؤلاء إذا شربوا الخمر فقدوا عقولهم، وإذا تركوا شرب الخمر اشتغلوا بما هو أعظم من المنكر الذي أشغلهم وهو شرب الخمر، وعملوا في قتل الناس وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم. فهنا قدم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المفسدة الأعلى على المفسدة الأدنى التي يرتكبها هؤلاء الجنود، وأصبح مثل إنكار هذا المنكر سيترتب عليه مفسدة أعظم، فلا يجوز أن ينكر لما يترتب عليه من مفسدة أعظم. أما الحكم بالكراهة فيأتي في صورة يترتب فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مكروه، كما لو أن أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر سيترتب عليه أن ذلك المأمور سيترك الطاعة بالكلية، أو أنه سيولد لديه ردة فعل توجب له الخروج من حد الاعتدال وحالة الاستقامة ليقع في شيء من المحظورات المنهية عنها، فهنا يقال أن هذا الحكم هو الكراهة نظرا لما يكره من ترتب هذه التبعات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفاوت بحسب الأحوال والأوقات والأزمنة والأمكنة. فعلى سبيل المثال، المنكر في الحرم أعظم تغليظا وأشد أثرا من المنكر خارجه، والمنكر في الزمان الفاضل كالمنكر في نهار رمضان أو في شهر رمضان أعظم نكارة وأشد تغليظا من المنكر في زمان آخر. ومراعاة هذه الأحوال في الأزمنة والأمكنة مما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أنه لا بد لنا أن نكون دقيقين في النظر إلى تغير الأحوال عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنكار المنكر في المجامع العامة ويختلف عنه في الوضع الخاص المتعلق بفرد تلبس بمنكر. فعندما تأتي لإنكار منكر على فرد في مجمع عام، فهنا لا بد أن تراعي أن مثل هذا الأمر قد يترتب عليه فضيحة أو عدم قبول لإنكار المنكر الذي تريد أن تزيله. كذلك الحال بالنسبة للمنكر الخاص المتعلق بفرد من المسلمين الغير مجاهر به، فإنه يليق به من الإنكار ما لا يليق بالآخر المجاهر بالمنكر المعلن له الذي يدعو إليه. فلكل حال يكون حكم ويكون طريقة أو مقام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمجاهر بالمنكر الداعي إليه يكون الإنكار عليه أكثر غلظة ومشاهرا ظاهرا بحكم إعلانه لمنكره، بخلاف الآخر المستخفي بمنكره. أيضا نتحدث أيها الأحبة عن أنواع، بعد أن تحدثنا عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتحدث عن أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن المعروف الذي نأمر به والمنكر الذي ننهى عنه إما أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون حقا للخلق. فما كان حقا لله سبحانه وتعالى مثل جنس العبادات المحضة كالصلاة والصيام، فإن هذه العبادات هي في أصلها حق لله سبحانه وتعالى، وإن كان نفعها يصل إلى الخلق. أيضا نوع آخر ما يتعلق بحق الله الذي يشترك فيه حق الناس، فإن كل الحقوق راجعة إلى حق الله سبحانه وتعالى. فما كان حقا للناس هو في الأصل حق لله، لأن الله هو الذي أمر به. فهذا النوع المتعلق بحقوق الناس مثاله الزكاة والصدقة وبر الوالدين وعقوق الوالدين والامتناع عن أداء الزكاة وما إلى ذلك مما أمر به حفظا لحق الناس أو نهي عنه ردا لمنكر يتعلق بهدر شيء من حقوق الناس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتنوع على هاتين الجزئيتين، إما أن يكون حقا لله سبحانه وتعالى محضا له سبحانه كأنواع العبادات المشار إليها، أو حقا للمخلوق أمر الله سبحانه وتعالى بأدائه، فيراعى في هذا الجانب ما يتعلق بحق الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يسقطه بخلاف حق المخلوق، فإن المخلوق له أن يسقط حقه إذا أذن في ذلك، وله أن يطالب بحقه إذا أصر على الاستيفاء في هذا المقام. إذن هذه هي أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الحيثية وهذه الجزئية. نختم أيها الأحبة بذكر لأركان الحسبة. والركن هو جزء الشيء الذي لا يتصور الشيء إلا به. فحتى يكتمل تصورنا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللحسبة، فلا بد أن نذكر أركانها المكونة لها والركن كما قلنا هو جزء الشيء الذي لا يتصور الشيء بدونه. الحسبة لها أربعة أركان. الركن الأول هو المحتسب أو الممارس لعملية الحسبة، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والركن الثاني هو المحتسب عليه، وهو الطرف الآخر الذي يؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. والركن الثالث هو المحتسب فيه، وهو موضوع الحسبة الذي يكون إما معروفا يؤمر به أو منكرا ينهى عنه. والركن الأخير هو عملية الاحتساب التي تكون تفاعلا ما بين الأركان الثلاثة التي أشرنا إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في خاتمة هذه الوحدة التأسيسية قد أفلحنا في بيان مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهم مكوناته التي تبني التصور العلمي والمنهجي لهذه الشعيرة العظيمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.